أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء بالحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جهنم يصلونها وبئس القرار. وينفقوا مما What? وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار الله الله خلق السماوات والأرض الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر إن الإنسان

فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربك يعني مقيم الصلاة ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بدا تعالى ومنصفين لآيات الله البينات تلاها لما استمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والمقيم بكفر ششتة مركز دفتة غربية، وهو فضيلة مولانا الشيخ فريد خليل ليلى القارئ الشهير بكفر ششتة مركز دكة غربية. اما مكبرات الصوت العالمية وانارة الحفلات الرسمية والفراشة الحديثة ادارة المعلم عبد الحامد بصباط.